يا أهل اليمن يا منبع العز والطيب، يا إخواننا اللي يعرفون المواجيب، الدم واحد دون شك ولا ريب، أنساب وأقرب ومن قبلها دي. يا أهل اليمن يا منبع العز والطيب، يا إخواننا اللي يعرفون المواجيب، الدم واحد دون شك ولا ريب، أنساب وأقرب ومن قبلها الدين. الجار وش حيلته الأنظام جارة، حمو خبيثين النوى حول دارة، إلا يوقف له بحزم وجسارة حتى تبدل حالة العسر ذلي. يا اليمن يا منبع العز والطيب، يا إخواننا اللي يعرفون المواجيب، الدم واحد دون شك ولا ريب، أنساب وأقرب ومن قبله الدين. يا أهل اليمن لبه لبه لبه، أنتوا لنا واللي اعتزى وش يرضيه، غير استعادة عزه ورد راضيه، من قبضة اللي للمعادي مواليه. يا أهل اليمن يا منبع العز والطيب، يا إخواننا اللي يعرفون المواجيب، الدم واحد دون شك ولا ريب، أنساب وأقرب ومن قبله الدين. واللي خلقكم يا أهلنا ما رضينا، باللي حصل لكن دعيت وجينا، وش عذركم يا أهل اليمن لو دعينا، وانتو هل الوقفة تسمى المعادي. يا منبع العز والطيب، يا إخواننا اللي يعرفون المواجيب، الدم واحد دون شك ولا ريب، أنساب وأقرب ومن قبله الدين. يا أرض اليمن ساس التقى والشجاعة، بينك وبين اللي يهينك مناعة، ما دام ناديتي بسمع وطاعة، أنا لها وانت اسكني داخل العين. يا منبع العز والطيب، يا إخواننا اللي يعرفون المواجيب، الدم واحد دون شك ولا ريب، أنساب وأقرب ومن قبله الدين. قدرك كبير وعزتك ما بتنهان، يقولها سلمان وجنود سلمان، واللي حصل يرضى الوفا خير برهان، صحتي ولبينا وجينا مضاحي. يا اليمن يا منبع العز والطيب، يا إخواننا اللي يعرفون المواجيب، الدم واحد دون شك ولا ريب، أنساب وأقرب ومن قبله الدين. في عاصفة حزم تعز العقيدة، وتهين راعي الغدر وترد كدا، ويعود مجدك يا يمن السعيدة، اللي علشانه لفينا ملبي. يا اليمن يا منبع العز والطيب، يا إخواننا اللي يعرفون المواجيب، الدم واحد دون شك ولا ريب، أنساب وأقرب ومن قبله الدين.